بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 44 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى ندرس اسما من أسماء الله تعالى، وهو الحيي. الحيي ويكون ترتيبه هو الثالث بعد 100 من سلسلة دروس أسماء الله الحسنى في هذا الدرس جامع المسائل. والسؤال الأول: ما هو الدليل على إثبات اسم الله الحيي؟ والجواب أن هذا جاء في السنة. فعن يعلى ابن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز، يعني بمكان ظاهر بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود والنسائي، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. إن الله عز وجل حيي ستير، وبعضهم يضبطها ويقول ستير. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تعالى تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. رواه أبو داود وابن ماجه، وصحح الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. وجاء إثبات هذه الصفة في حديث النفر الثلاثة الذين دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه، وحديث في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه في الصحيحين. قال: فأما الأول فوجد فرجة في الحلقة فسدها، وأما الثاني فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أخبركم بخبر الثلاثة، أما الأول فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه. هذا الشاهد، استحيا الله منه. وأما الثالث فأعرض الله عنه. فيكون السؤال الثاني: ما هو معنى هذا الاسم الحيي؟ نحن نعلم أن صفة الحياء في المخلوق، صفة الحياء في المخلوق كما قال العلماء أن حياء المخلوق هذا تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم. ونحن نقول في أسماء الله وصفاته أنها لا تشابه صفات المخلوقين، حتى لا يتوهم متوهم التشبيه والتمثيل بالله سبحانه وتعالى بمخلوقاته. فقال الهراس رحمه الله في شرح بيتين من نونية ابن القيم، وهو قول ابن القيم: وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. هذا قول ابن القيم رحمه الله في نونيته. وهو الحيي، فهو يثبت اسم الله الحيي، فليس يفضح عبده. إذن هذا من معاني اسم الله الحي. قال الهراس: هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه. فالعبد يجاهره بالمعصية مع أنه أفقر شيئا إليه، يعني العبد أفقر يعني شيء إلى الله، العبد فقير إلى الله وأضعف شيء إلى الله، ومع ذلك يجاهر الله بالمعاصي ويستعين بنعم الله على معصيته. ولكن الرب سبحانه مع كمال غناه وتمام قدرته عليه يستحي من هتك ستره وفضيحته فيستره. الله أكبر. هذا معنى الحي، معنى عظيم، أن الله سبحانه مع أنه الكامل في الغنى وتمام القدرة، عنده القدرة على هذا العبد، وهذا العبد يجاهر الله بالمعاصي ويستعين بنعم الله على المعاصي، ومع ذلك الله سبحانه لجوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه يستحي أن يفضحه يفضح هذا العبد ويهتك ستره. الله أكبر، هذا والله من أعظم الأسماء، فيستره الله، يستره الله ويهيئ له من أسباب الستر، ثم بعد ذلك يهيئ له أسباب التوبة ثم يغفر الله سبحانه وتعالى له. ولهذا قال ابن القيم: وأما حياء الرب من عبده فذلك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال. هذا حياء يعني جود وكرم وجلال لله سبحانه وتعالى، لأنه هو سبحانه القادر على كل شيء. فالإيمان بهذا الاسم يترتب عليه آثار. ما هي الآثار المترتبة على إيماننا بهذا الاسم؟ هو كما تقدم محبة الله وإجلاله وتعظيمه والحياء منه. كما أن الله حي كريم، لا بد على العبد أن يستحي من الله وأن ينكسر بين يديه. فكيف تتعبد لله يا أيها المؤمن بهذا الاسم العظيم؟ كيف تتعبد لله باسمه الحي؟ هذا يثمر ولا بد عند المؤمن الحياء من الله سبحانه، من أن يكون على حالة مشينة يكرهها الله، فلا يراك الله سبحانه وتعالى يعني حيث لا يحب أن يراك. يثمر لك هذا أن تكون يعني على حالة من الحياء من الله سبحانه وتعالى، بحيث أن لا يراك في حالة مشينة يكرهها الله سبحانه ويسخطها. فشعور العبد بجنايته يثمر له حياء من ربه سبحانه وإجلالا، وعلى حسب معرفة العبد بربه وأسمائه وصفاته يكون حياؤه منه. وهذا هو حياء العبودية الذي قال فيه ابن القيم: هو حياء ممتزج عن من محبة وخوف. يعني تكون هذا الحياء فيه محبة لله سبحانه وخوف من الله سبحانه وتعالى، وأن يكون قدر الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل، فلا يكون الله سبحانه هو أهون الناظرين يعني إليك. وعبوديته توجب استحياء منه لا محالة. إذا عبدت الله سبحانه وتعالى حق عبادته فإن هذا يورث في العبد حياء، فلا بد علينا أن نتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الاسم العظيم. فهذا من العمل من إحصائها، من إحصاء أسماء الله، من أحصاها دخل الجنة. أنك علمت هذا الاسم الحي وعلمت دليله وعلمت معناه، وبقي عليك أن تتعبد لله بهذا الاسم وبما يثمر عندك من الإيمان بهذا الاسم العظيم. وإن شاء الله في الدرس القادم سنتكلم عن بعض أمور هذا الحياء الذي يعني يتحلى به المخلوق، وعن هذه الصفة الجميلة في المخلوق، صفة أن يكون متحليا بصفة الحياء، لأن هذا الموضوع مهم جدا، فنفرده إن شاء الله بدرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء خير كله، ويقول: الحياء شعبة من الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.